على هواه المخالف لهدي الكتاب والسنة. هذا سائل يسأل سؤال طويل، إن أردتم أن أجيب عليه أجبت عليه. يقول: نريد بيان أعمال الحج كاملة بالتفصيل والتوضيح وكيف تبدأ وكيف تنتهي، لكن هذا سيأخذ منا وقتا طويلا، ونحن منذ مدة طويلة ونحن نتكلم عن أحكام الحج ونحن نأخذ جزئيات. فهل تريدون أن أجيب على هذا السؤال ولو أن الأسئلة الأخرى أخرناها، أو نجيب على الأسئلة وهذا نتناوله مسألة مسألة؟ ما رأيك؟ طيب، إذن سوف أعطي السائل شيئا موجزا عن أعمال الحج، وتفاصيلها ستأتي في الدروس المقبلة إن شاء الله. الإنسان يسن له في يوم الثلاثاء القادم، وهو يوم التروية، أن يخلع ملابسه روحا، يعني في حدود الساعة 9 إلى 11، أن يخلع ملابسه ويغتسل ويقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظافره، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويلبس نعلين، ويسن له أن يصلي سنة الضحى، ثم يحرم عقبها ويقول: لبيك حجا. فإن كان يخشى أن يعترضه عائق يعوقه عن الحج، كما لو أن امرأة تخشى أن تلد أو أنها مريضة وتخشى أن لا تتمكن من إكمال المناسك، فإنها تقول: إن حبسني حابس محل حبستني، بعد قولها لبيك حجا مباشرة. ثم بعد هذا يذهب الناس إلى منى ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصرون الصلاة الرباعية ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء، هذه تصلى ركعتين كل صلاة في وقتها. وبعد طلوع الشمس في يوم الخميس، في يوم الأربعاء، بعد طلوع شمس يوم الأربعاء الذي هو يوم عرفة، يذهب إلى عرفات وهو مشتغل بالتلبية من حين إحرامه. فإذا وصل عرفات جلس في خيمته مستقبلا القبلة، وإذا حان وقت الصلاة، صلاة الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد ذلك يتفرغ لمناجاة ربه جل وعلا مستقبلا القبلة حتى تغرب الشمس، ويلح في الدعاء ويكثر منه، ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا يسن للإنسان أن يذهب إلى جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة ولا يصعد عليه، وإنما يبقى في خيمته مستقبلا القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. الوادي الغربي هذا ليس من عرفات، وقد وضع علامات صفراء تحدد عرفات، ما كان داخلا وما كان خارجا، فلا يجوز للإنسان أن يبقى خارج عرفات، وإنما يلزمها أن يدخل، وإن لم يدخل فإنه لا حج له، لأن الحج عرفة، من لم يدخل بعرفة وقت الوقوف فلا حج له، فيبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ويتأكد من غروبها، ثم بعد ذلك يتجه إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وإن وجد متسعا أسرع. فإذا وصل مزدلفة بادرها بصلاة المغرب والعشاء قبل أن يضع رحاله، فيصلي العشاء المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء ركعتين بأذان وإقامتين، ثم يستريح بمزدلفة ليلته تلك ويبيت فيها. فإذا جاء وقت الفجر صلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف مستقبلا القبلة يدعو حتى تسفر الدنيا، ثم يدفع إلى منى بعد أن يلتقط 7 حصيات. وأما من كان معه نساء وضعفة ومسلمين فإن لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، والأولى أن يكون بعد غروب القمر وهو في حدود 2:30 تقريبا. فإذا وصل الحج إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، والحصى الذي يؤخذ إنما هو بمقدار حبة الفول بين الحمص والبندق، لا يجزي الكبيرة ولا الصغيرة، ولا يجوز بغير حصى، ولا يسن للإنسان أن يغسل الحصى. فإذا رمى جمرة العقبة فإنه بعد ذلك إذا كان في الصباح بعد صلاة العيد فإنه يسن له أن يذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا، أما إذا كان وكل البنك الإسلامي فإنهم يتولون الذبح. بعد ذلك يحلق شعر رأسه أو يقصره، والمرأة تقصر قدر أنملة من كل ظفيرة، وأما الرجل فإنه يعمم شعر رأسه بالتقصير. ثم بعد ذلك يلبس ملابسه العادية بعد خلع ملابس الإحرام، ويكون قد تحلل التحلل الأول، فيأتي إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا أو قارنا لم يسمع بعد طواف القدوم، أو كان مفردا أيضا لم يسعى بعد طواف القدوم، وأما إن كان قارنا أو مفردا سعى بعد طواف القدوم فليس له سعي بعد طواف الإفاضة. ثم بعد السعي يذهب إلى منى ويبقى بها أيام التشريق، ويرمي أيام التشريق الجمرات 3، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ووقت الرمي يبدأ بعد زوال الشمس يعني بعد أذان الظهر في حدود 2:30، ويستمر إلى الغروب، وإن لم يتمكن فإنه يرمي في أول الليل عن اليوم الماضي. هذه خلاصة أعمال الحج. هذا يقول: إذا أن إنسانا انتهى من رمي الجمار يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء؟ نقول: لا، لا يحل له إلا إذا رمى وحلق أو رمى وطاف، فإن التحلل يحصل بإثنين من 3: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا أن الإنسان عمل 2 منها فإنه يتحلل التحلل الأول.